السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا كتب أخونا جزاه الله خير؟ يقول: قال القرطبي عند قوله تعالى: أم يجعل له ربي أمدا، قرأ الحرميان وأبو عمرو بفتح الياء من ربي. وعند قوله تعالى: إني أعلنت لهم، فتح الياء منها الحرميون وأبو عمرو وأسكن الباقون. قلت: والذين فتحوا هذه الياءات في هذه المواضع بل اتفقوا على فتح كل ياء إضافة بعدها همزة، قطع مفتوحة في 54 موضعا من القرآن هم نافع المدني وابن كثير المكي وابو جعفر المدني وابو عمرو البصري. نافع المدني وابن كثير المكي وابو جعفر المدني وابو عمرو البصري. فظهر ان مراد القرطبي بالحرميين الثلاثة الأول نسبة إلى الحرم المكي والمدني، وأن قوله الحرميان إن أراد به أهل حرم مكة والمدينة فالصحيح أو هو غلط أو تصحيف. ولا مكان الإشكال كسر الحاء عند القرطبي، أن تقع نسبة إلى الحرم حرمي، وقال الحرميان كسر الحاء، هذا المطلوب. حرم يعني هذا رمز، هذا رمز ليس بنسبة. يعني مثل هذا ما يدرك بالسياق، ولا يدرك ما قبله ولا ما بعده، ولا بقواعد أي علم من العلوم إلا ما يتعلق باصطلاحهم الخاص. قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين. قال المنذر: اختلف في سماع الحسن من سمرة. قال الباني: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري، ورجاله ثقات رجال البخاري، غير أن قريشا هذا كان اختلط. فقال ابن حبان في الضعفاء: كان شيخا صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، وبقي 6 سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير لا تشبه حديثه القديم. فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجز الاحتجاج به في من فرد. فأما ما وافق الثقات فهو المعتبر بأخباره تلك. ثم ساق له هذا الحديث إشارة إلى أنه مما أنكر عليه، وصرح بذلك في الميزان، فقال بعد أن ساق كلامه والحديث بعده: هذا حديث منكر. ثم تناقض، فإنه وافق في التلخيص الحاكم على قوله صحيح الإسناد. من اللي تناقض؟ تلخيص المستدرك. قلت: وأخرجه الحاكم المستدرك قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بن مرو قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قحف، هذا من إيش؟ من اللسان، من لسان العرب. قحف، القحف العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة، والجمجمة التي فيها الدماغ، وقيل قحف الرجل ما بين من فلق من جمجمته فبان، ولا يدعى قحفا حتى يبين، ولا يقول لجميع الجمجمة قحفا إلا أن يتكسر منه شيء، فيقال المتكسر قحف، وإن قطعت منه قطعة فهو قحف أيضا. والقحف قطع القحف أو كسره، وقحفه قحفا ضرب قحفه وأصاب قحفه. وقيل القحف القبيلة من قبائل الرأس، وهي كل قطعة منها. وجميع ذلك أقحاف وقحوف، وقحفة، والقحف ما ضرب من الرأس فطاح وأنشد وضربه واقتره. وفي حديث يأجوج ومأجوج: يأكل العصابة يومئذ من الرمان ويستظلون بقحفها. أراد قشرة تشبيها بقحف الرأس هو الذي فوق الدماغ، وقيل هو من طبق من جمجمته وانفصل. من حديث أبي هريرة في يوم المرموك: في يوم اليرموك فما رؤيا موطن أكثر قحفا ساقطا، أي رأسا كنا به عنه ببعضه، أو أراد بالقحف به القحف نفسه، ورماه بأقحاف رأسه إذا رماه بالأمور العظام. كلام طويل. قال هذا الأخ جزاه الله خير: ولعل مراد مؤلف كتاب هز القحوف هو من هز الرؤوس، وهو كناية عن إعمال الفكر واستفراغ الوسع في شرحه، والله أعلم. جزاك الله خير. ها؟ إيش قحفية؟ الله أنك ما شاء الله عليك. صحيح صحيح. عندكم أنتم بعد؟ لا لا، ما هي من كوفية، من قحفية هذه اللي هي. لا عندنا مستعملة، لكنها اندرست من درسة. صحيح يقولون لا، ولا هي بالطاقية، هذه عاد شيء ثاني. إيه تربط. إيه سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى عالم الغيب، عالم رفعا نعتا لقوله ربي، وقيل أي هو عالم الغيب، والغيب ما غاب عن العباد، وقد تقدم بيانه في أول سورة البقرة. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه، لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات. ومع ذلك الرسل لا يعلمون من الغيب شيئا إلا ما أعلموه، ما علمهم الله إياه. لا يعلمون من الغيب ابتداء شيئا إلا ما أعلمهم الله إياه. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله جل وعلا يظهر بعض خلقه من الرسل على بعض المغيبات، ويبقى ما عداها محجوبا عنهم كغيرهم. وين؟ يبقى غيب إلا عن هذا الرجل ومن أخبره هذا الرجل. نعم. وفي التنزيل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال ابن جبير: إلا من ارتضى من رسول هو جبريل عليه السلام، وفيه بعد. والأولى أن يكون المعنى أي لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى، أي اصطفى للنبوة، فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه، ليكون ذلك دالا على نبوته. الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه الله من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله. يعني لا يدخل الاستثناء مهما بلغت وسائله، فإنه لا يدخل في ميزان الاستثناء لأنه ليس برسول، بل هو منجم مدعي لعلم الغيب كافر بالله، صلى الله العافية. نعم. بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها 1000 إنسان على اختلاف أحوالهم وتباين رتبهم، فيهم الملك والسوقة والعالم والجاهل والغني والفقير والكبير والصغير، مع اختلاف طوالعهم وتباين مواليدهم ودرجات نجومهم، فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة. فإن قال المنجم قبحه الله إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه، فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم وما يقتضيه طالعه المخصوص به. فلا فائدة أبدا في عمل المواليد، ولا دلالة فيها على شقي ولا سعيد. ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم، وفيه استحلال دمه على هذا التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: حكم المنجم أن طالع مولدي يقضي علي بميتة الغرق، قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغرق. وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب؟ فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بها وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول بالتنجيم والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم. وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في 3 ساعات يمضين من النهار. فقال له علي رضي الله عنه: ولما؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم، ولا لنا من بعده، في كلام طويل يحتج فيه بآيات من التنزيل. فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدا. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك. ثم قال للمتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، وإنما المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها ولقي القوم فقتلهم، وهي وقعة النهروان الثابتة في الصحيح لمسلم. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا، لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم، ما كان لمحمد. فكان فتنة للناس، يكون فتنة للناس، كما لو جعل لأهل الذمة يوم خاص يستسقون به. أهل العلم يقول ما يمنعون من أن يخرجوا للاستسقاء، لكن لا يخصص لهم، يخرجوا مع المسلمين مستقلين عنه، لأنهم لو خرجوا في يوم والمسلمون في يوم، وما سقي الناس في يوم المسلمين وسقوا في يوم أهل الذمة، افتتن الناس به، افتتن بهم. ولو أن أمير المؤمنين تأخر ساعتين ووافق ما قال له المنجم، ثم غنم وظفر بعدوه، قد صدق المنجم، ولكنه عانده وخالفه ومشى في الساعة التي قال إنه لا يغنم فيها ولا يظفر، ومع ذلك غنم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إيه، لما أراد لقاء الخوارج أتلقاهم والقمر في العقرب. نعم. فقال رضي الله عنه: أين قمرهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. يعني تريد أن ما قاله مشترك بين الجميع، ها؟ يعني كون القمر في العقرب لا يختص بعلي وقومه رضي الله عنه، ولا يختص بغيرهم، هو للجميع تقصد. تلقاهم القمر في العقرب، فقال أين، فأين قمرهم؟ يعني إذا لقيتهم أنت والقمر في العقرب خسرت وغلبوك، فأين قمرهم؟ ما أيضا قمرهم في العقرب، لماذا لا يخسرون ويهزمون؟ ظاهر. سم. ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده. فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان، ثم قال: يا أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به، فإنه يكفي ممن سواه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان، فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضحاك: ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك، فإذا جاء شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان فاحذره، وإن جاءه الملك قالوا: هذا رسول ربك. وقال ابن عباس وابن زيد: رصدا، أي حفظة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه وورائه من الجن والشياطين. قال قتادة وسعيد بن المسيب: هم أربعة من الملائكة حفظة. وقال الفراء: المراد جبريل، كان إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الجن الوحي، فيلقوه إلى كهنتهم فيسبق الرسول. وقال السدي: رصدا، أي حفظة يحفظون الوحي، فما جاء من عند الله قالوا إنه من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشياطين. ورصدا نصب على المفعول. تقدم الكلام في هذا في سورة الحج في ذكر قصة الغرانيق، وأن الشيطان ألقاها على لسانه عليه الصلاة والسلام في ثنايا سورة النجم. قلنا إن هذه القصة باطلة مخترعة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لا سيما ما يتعلق بالوحي، هذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. نعم. وفي الصحاح والرصد القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وربما قالوا أرصادا، والراصد للشيء الراقب له يقال رصده يرصده رصدا ورصدا، والترصد الترقب، والمرصد موضع الرصد. قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قوله تعالى ليعلم، قال قتادة ومقاتل، أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة. وفيه حذف يتعلق به اللام، أي أخبرناه بحفظنا الوحي، ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق. وقيل ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه، قاله ابن جبير، قال ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام. وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم. وقيل ليعلم الرسول أي رسول كان أن الرسل سواه بلغوا. وقيل أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه واستراق أصحابه. وقال ابن قتيبة أي ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم. هذا الخلاف فيما دار من كلام كل سببه الخلاف في عود فيما يعود عليه الضمير في قوله ليعلم، وأيضا الواو علامة تعود بقوله قد أبلغوا رسالات ربهم، الظاهر أنهم الرسل أبلغوا رسالات ربهم، لكن من الذي يعلم؟ ليعلم الخلق فتقوم عليهم بذلك الحجة أن الرسل بلغوا رسالات ربهم ونصحوا أممهم، أدوا الرسالة، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمم عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. وقال مجاهد ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم. وقراءة الجماعة ليعلم بفتح الياء، وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد ويعقوب بضم الياء، أي ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا. وقال الزجاج أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء، أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء، كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. المعنى ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا وأحاط بما لديهم، أي أحاط علمه بما عندهم، أي بما عند الرسل وما عند الملائكة. وقال ابن جبير المعنى ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته. وأحصى كل شيء عددا، أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء. وعددا نصب على الحال، أي أحصى كل شيء في حال العدد. وإن شئت على المصدر، أي أحصى وعد كل شيء عددا، فيكون الإحصاء والعد واحد، فيكون عددا مصدر من أحصى. العد والإحصاء واحد، فمثل قمت قعودا أو قعدت، قمت قياما أو قم إيش، قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، فهو مصدر من المعنى قعدت جلوسا. القعود والجلوس معناهما واحد، وهنا الإحصاء والعدد معناهما واحد، هو مصدر من معنى الفعل. نعم. فيكون مصدر الفعل المحذوف فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكل شيء. وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، والحمد لله وحده. سورة المزمل، وهي 27 آية مكية كلها في قول الحسن وعكرمة، في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين منها، واصبر على ما يقولون والتي تليها، ذكره الماوردي. وقال الثعلبي قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى إلى آخر السورة، فإنه نزل بالمدينة. قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها المزمل، قال الأخفش سعيد الأوسط، الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي. نعم. المزمل أصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي، وكذلك المدثر. وقرأ أبي بن كعب على الأصل المتزمل والمتدثر، وسعيد المزمل، وفي أصل المزمل قولان، أحدهما أنه المتحمل، يقال زمل الشيء إذا حمله، ومنه الزاملة لأنها تحمل القماش. الثاني أن المزمل هو المتلقف، يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى، وزمل غيره إذا غطاه. الثاني أن المزمل هو المتلفف، يقال تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى، وزمل غيره إذا غطاه. وكل شيء لفف فقد زمل ودثر. قال امرؤ القيس كبير أناس في بجاد مزمل. الثانية قوله تعالى يا أيها المزمل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أقوال. الأول قول عكرمة يا أيها المزمل بالنبوة والملتزم للرسالة، وعنه أيضا يا أيها الذي زمل هذا الأمر، أي حمله ثم فتر. وكان يقرأ يا أيها المزمل الذي زمل اسم مفعول مزمل. نعم. يا أيها المزمل بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول وكذلك المدثر. والمعنى المزمل نفسه والمدثر نفسه أو الذي زمله غيره. الثاني يا أيها المزمل الذي زمل نفسه ومدثر نفسه على بناء الفعل للفاعل مزمل ومدثر، وزمله غيره ودثره غيره بناء على أنه اسم مفعول مزمل ومدثر. نعم. الثاني يا أيها المزمل بالقرآن قاله ابن عباس. الثالث المزمل بثيابه قاله قتادة وغيره. قال النخعي كان متزملا بقطيفة عائشة بمرط بمرط طويل. كان متزملا بقطيفة. قال النخعي كان متزملا بقطيفة. وقالت عائشة بمرط طوله 14 ذراعا نصفه علي وأنا نائمة ونصفه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. والله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزاء ولا إبريبي ولا إبريسما ولا صوفا. وش المرعز هذا؟ موجود عندي هذا يسمونه الزغب، هذا الناعم جدا من الشعر، الناعم جدا من الشعر، ولا يكون على جسد الطفل أو ما أشبه قبل أن يموت على الشعر يسمونه زغب. ومرة شفت دعاية لنوع من العقال قالوا عقال مرعزة. ها؟ إيه؟ نسأل الله أصل الكلمة. نعم. شيخ. نعم. اي يعني متنه منكر، متنه منكر لان ها قرطبي هنا يعني متدثر بالقران، متدثر بالقران يعني جعل القران كالدثار له معنوي لا مو بحسي. نعم. والله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزا ولا إبريسما ولا صوفا. كان سداه شعرا ولحمته وبرا. ذكره الثعلبي. قلت وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني بها إلا في المدينة، وما ذكر من أنها مكية لا يصح، والله أعلم. وقال الضحاك تزمل بثيابه لمنامه. وقيل بلغه من المشركين سوء قول فيه فاشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثر، فنزلت يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. وقيل كان هذا في ابتداء ما أوحي إليه، فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله فقال زملوني دثروني. روي معناه عن ابن عباس. وقالت الحكماء إنما خاطبه بالمزمل والمدثر في أول الأمر لأنه لم يكن بعد ادثر شيئا من تبليغ الرسالة. وقال ابن العربي واختلف في تأويل يا أيها المزمل، فمنهم من حمله على حقيقته، قيل له يا من تلفف في ثيابه أو في قطيفته قم، قاله إبراهيم وقتادة، ومنهم من حمله على المجاز كأنه قيل له: يا من تزمل بالنبوة، قاله عكرمة. وإنما يسوغ هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله، وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. قلت وقد يعني زمله ربه به بالنبوة، زمله ربه بالنبوة ودثره بها، لكن من زمل ألا يصح أن يقال أنه متزمل أو مزمل؟ نعم يصح أن يقال، لأن الفعل ينسب على من فعله حقيقة، وقد يضاف إلى من يضاف إليه تسببا، كما يقال: توفي زيد ومات زيد، مات الله يتوفى الأنفس، تقول مات والله الذي توفاه، الإضافة تصلح لأدنى مناسبة. يعني من حج به أبوه ألا يمكن أن يقال حج؟ نعم حج. فمن زمله الله بالنبوة فقد تزمل بها، فلا مانع من هذا. أما استدلال المؤلف بخبر عائشة على أن السورة مدنية فهذا ليس بصحيح، وقال ما ذكر من أنها مكية لا يصح استنادا إلى خبر عائشة، خبر عائشة لا يثبت. وكونه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل إذا انتهى منها تلفف بما ذكرته عائشة بالمرض نصفه عليها ونصفه عليها، هذا أمر لا ارتباط له بالسورة. التلفف لم يحصل مرة واحدة، التدثر والتزمل يمكن أن يقال أنه حصل مرة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي حصل أن السورة نزلت عليه وهو مزمل، السورة الأخرى حصلت ونزلت عليه وهو مدثر، ولا يعني أنه لم يتدثر قبل ذلك ولا بعده، ولا أنه تزمل قبله ولا بعده. نعم. قلت وقد بينا أنها على حذف المفعول وقد قرئ بها فهي صحيحة المعنى. قال وأما من قال إنه زمل القرآن فهو صحيح في المجاز، لكنه قد قدمنا أنه لا يحتاج إليه. الثالثة قال السهيلي: ليس المزمل باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه في أسمائه عليه السلام، وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك المدثر. وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له: قم يا أبا تراب، إشعارا له أنه غير عاتب عليه وملاطفة له. وكذلك قوله عليه السلام لحذيفة: قم يا نومان، وكان نائما ملاطفة له وإشعارا لترك العتب والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم، فيه تأنيس وملاطفة، ليستشعر أنه غير عاتب عليه. والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليلة لينتبه إلى قيام ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه، لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة. الرابعة قوله تعالى قم الليل، قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين، وقرأ أبو السمال بضم الميم إتباعا لضمة القاف، وحكي الفتح لخفته. قال عثمان بن جني الغرض بهذه الحركة التبليغ بها هربا من التقاء الساكنين، فبأي حركة تحركت فقد وقع الغرض، وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدية إلى مفعول. فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فيه، إلا أن ظرف المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة، لا تقول قمت الدار حتى تقول قمت وسط الدار وخارج الدار. وقد قيل إن قم هنا معناه صلي، عبر به عنه واستعير له حتى صار عرفا بكثرة الاستعمال. نعم، ولا تستعمل صلاة الليل إلا باسم قيام الليل، ما يقال صلاة الليل، أكثر ما يقال قيام الليل، فالقيام هو الصلاة. قم الليلة، الكسرة هذه إنما هي التقاء الساكنين، وإلا فالأصل أن الفعل لا يكسر، والجر من خواص الأسماء ويصار إليه في الأفعال للفرار من التقاء الساكنين، سواء كان في الأمر المجزوم أو في المضارع المجزوم الذي دخلت عليه لام الأمر، فيفر من السكون إلى الجر، ولا يرفع ولا ينصب. لماذا؟ ها؟ نعم، لئلا يلتبس بالفعل العاري عن العوامل، العاري عن العوامل. متى أضع العمامة تعرفوني؟ لو قال متى أضع ألغينا متى. نعم، وعملها الجزم لأنها شرطية، معناه لو أننا رفعنا الفعل لترتب على ذلك إلغاء العامل، والأصل في العامل أنه عامل، وكذلك لو نصبنا قلنا إنها أداة نصب وألحقناها بأدوات النصب، لكن لما أضع الكسرة تحت الفعل ومعلوم أن الفعل لا يكسر عرفنا أن الفعل تأثر بالعامل، أن الفعل تأثر بالعامل. وأما قوله بأي حركة تحركت فقد وقع الغرض، هذا ليس بصحيح. نعم، فيه والمضارع، والمضارع الذي دخلت عليه لام الأمر مجزوم، وين وش غيره اللي ما فيه لبس؟ لو حركها في الضم ما يلتبس بالضم، قمو ما تجي أبدا. نعم. الخامسة الليل، حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقد تقدم بيانه في سورة البقرة، واختلف هل كان قيامه فرضا وحتما أو كان ندبا. نعم، حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا في العرف والاصطلاح الشرعي، وعند أرباب الهيئة من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوعها. وقد يرد في بعض النصوص ويراد به من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالأحاديث التي تحث على قيام الثلث الأخير من الليل تختلف عن الحديث الذي جاء بالحث على القيام من نصفه كقيام داود. فثلث الليل إذا حسبنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وجدناه مطابقا لنصفه إذا حسبناه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فتتفق الأحاديث على أن القيام في وقت النزول لله. خير الصيام صيام داود، صوموا يوما ويفطروا يوما، خير القيام وأفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل. هل يمكن أن ينام قبل صلاة العشاء؟ ما يمكن. وإذا حسبناه من غروب الشمس نصف الليل يختلف عن ثلثي وقت النزول، يكون قيامه قبل وقت النزول. وإذا حسبناه من الليل الممكن نومه قلنا إنهم بعد صلاة العشاء، وتتفق عليه الأحاديث، يكون هناك اختلاف. نعم. شيء إيه. طيب من بلد إلى بلد، مالك دعوة إلا ببلدك؟ شلون؟ المسجد يختلف وراء الوقت الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث إمام الجبريل ما يتغير. إيه. من صلاة العصر، من صلاتها. لو ما صلت إلا قبيل المغرب. لا لا، ما يعتبر إلا إذا أخرت صلاة عن وقت الاصفرار، فلا يجوز أن تصلي الاصفرار لا نافل ولا فرض، يجوز يحرم عليها أن تصلي في هذا الوقت. شو؟ والله الفرض لا يجوز تأخيرها إليه، لكن إذا أخرت، إذا أخرت يجب المبادرة بها قبل غروب الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. نعم. ما لأن النهي ما ربط بدخول الوقت، ربط بالصلاة بخلاف الصبح. لأن النهي ورد مقرونا بطلوع الفجر، ما هو بالصلاة مثل العصر. لا، من طلوع الصبح، وجاء النهي عن الصلاة إلا ركعتي الفجر، فما قبل وقت صلاة الصبح وقت نهي، وما قبل وقت صلاة العصر ليس بوقت نهي. نعم. إذا جمعت المغرب والعشاء فوقت قيام الليل من صلاة العشاء، لو توتر بعد صلاة الجمع، يعني صلاة المغرب ثم العشاء جمع تقديم أوترت، خلاص انتهى، لأن الوتر يبدأ من صلاة العشاء. نعم. واختلف هل كان قيامه فرضا وحتما أو كان ندبا وحظا، والدلائل تقوي أن قيامه كان حتما وفرضا، وذلك أن الندب والحظ لا يقع على بعض الليل دون بعض، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقتا دون وقت. وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها على ما يأتي. واختلف أيضا هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء، أو عليه وعلى أمته. ثلاثة أقوال: الأول قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. الثاني قول ابن عباس قال: كان قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله. الثالث قول عائشة وابن عباس أيضا وهو الصحيح، كما في صحيح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله الحديث وفيه، فقلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وذكر الحديث. وذكر وكيع ويعلى قال: حدثنا مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزل أول يا أيها المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة. وقال سعيد بن جبير: مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 10 سنين يقومون الليل، فنزل بعد 10 سنين: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فخفف الله عنهم. في تخريج على أنه أثر عن سعيد بن جبير. نعم. غيره؟ السادسة الأول. أما كون آخر السورة مكث 10 سنين ما نزل، هذا فيه ما فيه. نعم. السادسة قوله تعالى: إلا قليلا، استثناء من الليل، أي صل الليل كله إلا يسيرا منه، لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن، فاستثنى منه القليل لراحة الجسد، والقليل من الشيء ما دون النصف. فحكي عن وهب بن منبه أنه قال: القليل ما دون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث. ثم قال: الثلث له أصل في الشرع، وأن ما بلغه فهو كثير، وما نقص عنه فهو قليل. قولي في حديث سعد: الثلث، والثلث كثير. نعم. ثم قال تعالى: نصفه أو انقص منه قليلا. فكان ذلك تخفيفا، إذ لم يكن زمان القيام محدودا، فقام الناس حتى ورمت أقدامهم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: علم أن لن تحصوه. وقال الأخفش: نصفه، أي أو نصفه، يقال أعطه درهما، درهمين ثلاثة يريد، أو درهمين أو ثلاثة. وقال الزجاج: نصفه بدل من الليل. وإلا قليل، كما بالحديث: تصدق رجل بدرهمه، بديناره، بمد بره، بصاع تمره، وكلها حروف العطف منوية. نعم. وقال الزجاج: نصفه بدل من الليل، وإلا قليلا استثناء من النصف، والضمير في منه وعليه للنصف. المعنى: قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد عليه قليلا إلى الثلثين. فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا، وكان مخيرا بين ثلاث، بين قيام النصف بتمامه وبين الناقص منه وبين قيام الزائد عليه، كأن تقدير الكلام لأن أو هنا للتخيير وليست للتقسيم، يعني ليلة قوم النصف وليلة انقص وليلة زد، هو مخير بين ذلك كله. نعم. كأن تقدير الكلام قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا، وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله. الحديث. وتأويله على ما تقدم: شطر الليل من صلاة العشاء، وثلثاه من غروب الشمس، لتتفق الروايات. نعم. نعم. وين؟ ينزل الله عز وجل لسماء الدنيا كل ليلة حين يمضي من رواه كل مسلم. مسلم. ها؟ مسلم. يعزه لمسلم، لكن المحفوظ أن وقت النزول في الثلث الأخير من الليل. نعم. نعم. الحديث رواه من طريقين، عن أبي هريرة هكذا على الشك، وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ صححه أبو محمد عبد الحق، فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول، وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرج ابن ماجة من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. قال علماؤنا: وبهذا الترتيب انتظم الحديث والقرآن، فإنهما يبصران من مشكات واحدة. وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا. وذكر الحديث. حديث النزول متواتر، واعتنى به أهل العلم وجمعوا طرقه وشرحوا وتكلموا عليه، وأثبت أهل السنة قاطبة من سلفها وأئمتها إلى يومنا هذا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل على ما يليق بجلاله وعظمته، غير ملتفتين إلى ما يثار أن الثلث متفاوت بين البلدان، وإنما على الإنسان أن يسعى في فعل ما حث عليه وأمر به ولا يلتفت إلى غيره، وإلا لو قلنا بمثل هذا ساعة الجمعة متى؟ ها؟ إذا قلنا ها؟ وليلة القدر، ليلة القدر وساعة الجمعة والثلث الأخير لا تلتفت إلى غير بلدك ولا تلتفت إلى ما يثار من شبه، إذا صح الحديث لأحد لا كلام لأحد، ولا معلوم أن الثلث الأخير المشرق ليس هو الثلث الأخير المغرب، وساعة الجمعة في مصر ليست مثل ساعة الجمعة في العراق تفاوت، وليلة القدر عند من رأوا الهلال غير ليلة القدر عند من لم يروه، وقل مثل هذا في جميع المواقيت الشرعية الثابتة، فأنت ما عليك إلا أن تعمل بما تستطيع وما تقدر عليه. أنت قيل لك الثلث الأخير إذا مضى من الليل ثلثاه قم، ساعة الجمعة عندما يقولنا آخر ساعة من الجمعة إذا بقي على صلاة المغرب ساعة انتظر الصلاة، وإن جلست من صلاة العصر إلى غروب الشمس هو أفضل، لأن الساعة لا يلزم أن تكون ساعة فلكية 60 دقيقة، لا، فما بين العصر والمغرب ساعة، ساعة قد تزيد وتنقص على الساعة الفلكية المعروفة. شيخ الإسلام له شرح مطول على حديث النزول، كل هذا على ما يليق بجلاله وعظمته، ما نتعرض كيف ينزل، إنما نثبت أنه ينزل، لكن كيف ينزل هذا ليس إلينا. النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ما يقال كيف ينزل ولا كيف يستوي ولا كيف يضحك ولا كيف، لذلك من الصفات التي ثبت له جل وعلا. نعم على كل حال عندنا أكثر من الإيمان بما بلغنا عن الله وعن رسوله، نقول ينزل حسب يكفي، ومن بعد هذا الكلام اللي بغينا نستدرج ونطول بعد الشبه الواردة على الحديث كثيرة، لكن مع ذلك ما دام ثبت بالطرق القطعية يعني متواتر الحديث الذي ينكره على خطر من دينه، لأنه مقطوع بثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما كيفية تطبيقه على الواقع فهذا الله جل وعلا يتولى، لا نتعدى ما حد لنا، لأن عقولنا محدودة، لقي الكرة وش اللي وراها الجدار ما تدري، يعني الشمس في فلكها 24 ساعة تدور، ومع ذلك تذهب تحت تسجد تحت العرش وتستأذن أطلع ولا ما أطلع، في كل ليلة تسجد تحت العرش، هل تركت فلكها مثل ما يقال في حال النزول هل يخلو العرش أو لا يخلو، كلام ما له داعي، صل ما كلفنا بهذا، وإذا انسقنا وراء هذا الكلام الذي لا تحتمله عقولنا ولا تطيقه فمصيرنا إلى الضلال، ولوش خلى رؤوس المبتدعة يظلون إلا مثل هذا الاسترسال، ما الذي جعل الجهمي يقول لا خارج العالم ولا داخله ولا فوق ولا تحت ولا يمين، وين أن هذا عدم، وما الذي جعل بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل، لئلا يثبت جهة العلو، لأن نصوص في صريح الكتاب سبح اسم ربك الأعلى فسبح اسم ربك العظيم، اجعلوها في سجودكم سبح ربك الأعلى. كيف أقول سبحان ربي الأسفل؟ لكنه الضلال الذي لا نهاية له، وسببه الانسياق وراء الأوهام والأفهام التي لا تتجاوز مداها، إذا جاوزت مداها ظلت بلا شك. يعني لو إنسان يخرص وش وراء الباب، وراءه أما مزرعة ولا بيت ولا حديقة حيوان ولا كذا ولا كذا ولا معرض سيارات، ما تدري، لن تصل إلى نتيجة. والله جل وعلا لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، كما قال الطحاوي رحمه الله. نعم. وين؟ القرطبي لما ساق هذه الأحاديث. إيه. يقول لا. نعم. السابعة: اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل. فعن ابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة. وقيل قوله تعالى: علم أن لن تحصوه. وعن ابن عباس أيضا هو منسوخ بقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. وعن عائشة أيضا والشافعي ومقاتل وابن كيسان هو منسوخ بالصلوات الخمس. وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم، ثم نزل قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. قال بعض العلماء: وهو فرض نسخ به فرض، كان على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لفضله، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قلت: القول الأول. قال فرض على النبي عليه الصلاة والسلام، والاستدلال بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة الزيادة، النافلة الزيادة. كيف تكون الزيادة فرض عليه عليه الصلاة والسلام؟ هو لما نسخ، نسخ عن الجميع وصار بحق الجميع سنة. نعم. لكنه مقام الشكر منه عليه الصلاة والسلام، قام حتى تبطلت قدماه. نعم. قلت: قم. هذا يرجح القول بأن الفرضية عليه خاصة. هذا يرجح أن الفرضية عليه خاصة، ليس على الأمة. فقرأوا مثل ما قيل للمسيء وغيره، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. حتى من يؤمر به على سبيل النفل يخفف عنه، لأنه المريض لو لم يرد في حقه مثل هذا، وهو من أهل التحري والحرص وصاحب قيام ليل، ثم يمرض في ليلة من الليالي وما وجد مثل هذا النص، يجد في نفسه حرج عظيم. نعم. قلت: القول الأول يعم جميع هذه الأقوال، وقد قال تعالى: وأقيموا الصلاة، فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس. وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاه. وعن الحسن أيضا أنه قال في هذه الآية: الحمد لله تطوع بعد الفريضة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لما تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلا شك أن قيام الليل مما يعين على أمور الدين وأمور الدنيا وهو سيما الصالحين ودأبهم، ولكن مع الأسف أنها سنة هجرت، يعني اللي يوتر بثلاث ركعات أو خمس في أول الليل أو في آخر هذا يقال له وحق له أن يقال له من خيار الناس، لكن يبقى أن مسألة القيام لا يوصف بها من يصلي ثلاث ركعات في ثلاث دقائق أو خمس دقائق. نعم. لا، الأصل المدة، الأصل المدة. ما قام الليل لو ركعة واحد أو 13 ركعة في ربع ساعة كله واحد ما لا لا لا في ربع ساعة لا، لأن المعول على الوقت قم الليل إلا قليل نصفه أو قسم قليل أو زد عليه كلها مردها إلى الوقت. نعم. إيه. قام صلى ثم جلس يقرأ القرآن. هل يعد قائما؟ هم يقولون من قيام الليل الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء كلها قيام الليل. نعم. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل للنبي صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به، فلما رأى جماعتهم كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فدخل البيت كالمغضب، فجعلوا يتنحنحون ويتفلون، فخرج إليهم فقال أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وإن خير العمل أدومه وإن قل. فنزلت يا أيها المزمل فكتب عليهم، فأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم لا يربط الحبل فيتعلق به، فمكثوا ثمانية أشهر. ذكر بحديث الحولاء بنت ويت أنها كانت تربط الحبل إذا نامت أو نعست تتعلق به لتتابع قيام الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، وإذا نعس أحدكم في صلاته فلينم، فإنه لا يدري يذهب يدعو لنفسه فيسب نفسه أو يلعن نفسه، نسأل الله العافية. نعم. فمكثوا ثمانية أشهر فرحمهم الله وأنزل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، فردهم الله إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به. قلت حديث عائشة هذا ذكره الثعلبي ومعناه خرج عندكم قال غريب بهذا اللفظ وقد ذكر به الثعلبي وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة دون ذكر سبب النزول. نعم. ودون لفظ يتنحنحون ويدخلون فإنه منكر باطل. نعم. الذي بالصحيح اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. ومعناه إيه إجاب قيام الليل قبل إجاب فريضة الصلوات الخمس. نعم. ومعناه كما أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل فرض صيام رمضان. نعم. على كل حال وعلى خير إن لم يكن أفضل. نعم. على كل حال التفقه في الدين مأثور عن مالك وأحمد والشافعي وأحمد كلهم في الليل. نعم. إني لا أدرس مسألة خير من أصلي كذا ركعة. الشافعي رحمه الله. نعم. قلت حديث عائشة هذا ذكره الثعلبي ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله وإن قل، وباقيه يدل على أن قوله تعالى يا أيها المزمل نزل بالمدينة وأنهم مكثوا 8 أشهر يقومون، وقد تقدم عنها في صحيح مسلم حولا. وحكى الماوردي عنها قولا ثالثا وهو 16 شهرا، ولم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه كان بين أول المزمل وآخرها سنة على ما تقدم. نعم. قال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان فرضا عليه. وفي نسخه عنه قولان، أحدهما أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى، الثاني أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته. وفي مدة فرضه إلى أن نسخ قولان، أحدهما المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين، يريد قول ابن عباس حولا وقول عائشة 16 شهرا، الثاني أنها 10 سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادة في التكليف ليميزه بفعل الرسالة. قاله ابن جبير. قلت هذا خلاف ما ذكره الثعلبي عن سعيد بن جبير حسب ما تقدم فتأمل. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. الثامنة قوله تعالى ورتل القرآن، لكن قوله نافلة من الليل فتهجد به نافلة لك، يدل على أن فرضه منسوخ عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. الثامنة قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك اقرأه حرفا حرفا. وقال مجاهد أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام، ومنه ثغر رتل ورتل بكسر العين وفتحها إذا كان حسن التنضيد، وتقدم بيانه في مقدمة الكتاب. وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن القراءة بالتدبر والترتيل هي التي يترتب عليها أثرها النافع للمكلف للمسلم، فهي أنفع لقلبه وزيادة في يقينه وإيمانه وطمأنينته. تدبر القرآن رمت الهدى، ولا شك أنها أفضل بالاتفاق من قراءة الهز، إلا ما يذكر عن بعض الشافعية أنه قال إذا كانت قراءة الهز أكثر حروف فهم يفضلون بالحروف، وعامة أهل العلم على أن التدبر والترتيل أفضل وإن قلت الحروف. نعم. وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية الكرسي ويبكي. في آية الكرسي آية ويبكي. مر برجل يقرأ آية ويبكي فقال ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، هذا الترتيل. وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال لقد رتل القرآن، فداه أبي وأمي. يعني مع التدبر الذي جاء الأمر به في 4 آيات أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها فلم يتدبروا القول إلى غير ذلك من الآيات، فهذه أوامر إلهية على المسلم أن يجعلها نصب عينيه إذا قرأ القرآن. بعض الناس تعود القراءة بالهذ ما يمكن أن يرتل أو يتدبر، وهذا لا يحرم الأجر إن شاء الله، أجر الحروف، لكن لا شك أن تدبر الترتيل أفضل. نعم. وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف خطابه، وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه. وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج الجنة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. خرجه أبو داود، وقد تقدم في أول الكتاب. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقراءة مدا. نعم، كان إذا قرأ يمد صوته بالقراءة، ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.